السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هدايا النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هدايا النبي صلى الله عليه وسلم، كل يوم بنذكر هدايا عظيمة وثمينة بيقدمها النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الصحابة. ممكن تكون هدية واثنين وثلاثة وخمسة وسبعة هدايا عظيمة، كل هدية منهم لا توازيها الدنيا بما فيها. وإحنا وصلتنا هدايا النبي صلى الله عليه وسلم ولسه في هدايا مستنيانا يوم القيامة، هدايا عظيمة جدا. وكفاية أن احنا تعلمنا من سنته ومن هديه ومن أخلاقه ومن سلوكياته ومن سيرته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قبل ما نشوف صاحب هدية الليلة دي، تعالوا الأول نتخيل حاجة. عايز حضرتك وعايز حضرتك تتخيلوا أن أي واحد فيكم موجود في أرض المحشر، وكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، ويفيض العرق، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم. الوضع صعب جدا على مدة 50,000 سنة، لكنه يمر على المؤمنين كما أخبر سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر، يعني بمقدار 3 ساعات أو يمكن يقل أو يزيد، حاجة بسيطة جدا، حاجة منحة عظيمة. لكن تخيل في وسط هذه الأهوال العظيمة اللي موجودة يوم القيامة، وبجوارها طبعا في أفراح عظيمة برضو موجودة يوم القيامة، ينادي مناد عليك ويقول لك تعال يا فلان خش الجنة بغير حساب ولا عذاب. قول لي حضرتك يكون إحساسك إيه، وقولي لي حضرتك هيكون إحساسك إيه. عشان كده ضيف الليلة دي صاحب الهدية هيدخل الجنة، بل هو الوحيد اللي احنا عرفنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الرجل هو الذي سيدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. يعني نشوف من هو صاحب هذه الهدية. ضيف عزيز وصحابي جليل، اخبره النبي صلى الله عليه وسلم بانه سيدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. يا بخت، فعلا يا بخت والله العظيم. تعال نشوف القصة والموضوع ده حصل ازاي. القصة رواها الإمام البخاري ومسلم رحمة الله عليهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم، وفي رواية الترمذي بسند صحيح أن ذلك العرض كان في ليلة الإسراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان. نبي أرسل إلى أمة بمئات الألوف، ومع ذلك لم يسلم معه إلا واحد أو اثنين، عشان الدعاء ما يزعلوش. ربنا اديك ثمرة للدعوة بتاعتك، خير جميل الحمد لله، ما شفت الثمرة خليك بلغ دعوة ربنا سبحانه وتعالى، وما تشغلش نفسك بالنتائج، لأن ما عليك إلا أن تبلغ، إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي ومعه الرهط، الرهط عدد من 3 إلى 9، ورأيت النبي وليس معه أحد. إذ رفع عليه سواد عظيم، سواد كناية عن سواد رؤوس الناس، يعني عدد كبير من الناس. إذ رفع عليه سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لا، بل هؤلاء موسى وأمته. ثم قيل للنبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى الأفق، قال فنظرت فإذا سواد عظيم، عدد كبير جدا على اليمين، انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، عدد كبير جدا، فقيل لي هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فأخذ الصحابة يخوضون ويتكلمون، من هؤلاء 70,000؟ النبي قام بعد ما قال الجملة دي ودخل بيته صلى الله عليه وسلم. الصحابة قعدوا يتكلموا، مين 70,000 اللي يخشوا الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ قالوا لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما دول أصحاب النبي، هم يقصدوا في الوقت دوت الذين جاءوا يعني ومن بداية الإسلام وأسلموا وكانوا من السابقين. وبعضهم قال لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، لأن بعض الصحابة كانوا مشركين فلما جاء الإسلام أسلموا. بيقولوا يمكن دول ولادنا بقى، ولادنا اللي طلعوا الدنيا لقوا الإسلام فأسلموا، فإيه فما كما شافوش شرك خالص، يعني ما وقعوش في الشرك. فقالوا لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، وقال بعضهم لعلهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وهم يتكلمون، فقال ما الذي تخوضون وتتكلمون فيه؟ قالوا كنا نتحدث عن هؤلاء 70,000 يا رسول الله الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وده كان من حرص الصحابة على الخير، عايزين نعرف مين هم وإيه مواصفاتهم عشان لعل وعسى نكون منهم. فقالوا من هم يا رسول الله؟ قال أما إنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، يعني لا يتشائمون، وعلى ربهم يتوكلون. فقام صحابي جليل صاحب همة عالية وثقة في الله وحسن ظن بالله، وهو عكاشة ابن محصن اللي هو ضيفنا النهاردة، فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال أنت منهم. الله، شوف بقى تواصل بقى الأرض بالسماء، شيء يا جماعة فوق الخيال، فوق الخيال. إن هو بيقول له ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله، الجملة دي بالله عليكم خدت قديم الوقت، يعني نقول مثلا 5 ثواني 10 ثواني، في 10 ثواني يا جماعة والله كان سيدنا جبريل نزل من فوق 7 سماوات عشان يقول للنبي قل له أنت منهم. شفت لما الأرض بتبقى وصف. ولذلك لو تفتكروا حضراتكم الحديث الذي رواه مسلم، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قام أبو بكر الصديق وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، قال له يا عمر هيا بنا نذهب ونزور أم أيمن، اللي كانت حاضنة ومربية النبي صلى الله عليه وسلم، هيا بنا نزور أم أيمن كما كان النبي يزورها. شوف الوفاء. فذهب إلى أم أيمن فلما رأتهما بكت، فقال لها أبو بكر يا أم أيمن علام البكاء، أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت أجل، طبعا عارفة أن ما عند الله خير لرسول الله، ولكني أبكي لانقطاع الوحي من السماء. أصل الوحي كان كله خير. النبي لما كان عايش صلى الله عليه وسلم فلان أذنب عمل حاجة غلط، فيأتي الوحي ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن ربنا تاب على هذا الرجل، ثم تاب عليهم ليتوبوا، 3 الذين خلفوا في غزوة تبوك. الوحي يأتي ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن فلان ده هيخش من 10 المبشرين بالجنة. الوحي ينزل فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن فلان ده يخش الجنة بغير حساب ولا عذاب. الوحي ينزل فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، وهكذا كان خير كبير جدا. فقالت كنت أبكي، فقالت أبكي لانقطاع الوحي من السماء. سيدنا عكاشة بن محصن يقول له ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. قال أنت منهم. فقام رجل آخر بعدها بثواني وقال له يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال سبقك بها عكاشة. الله أكبر، واخد بالك؟ فكان عكاشة بن محصن من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. شو بقى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورقة قلب النبي، زي ما ربنا قال، هو قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ابن عباس رسول الله رحمة للبر والفاجر والمؤمن والكافر، واخد بالك، والإنس والجن. النبي رحمة للدنيا كلها، لكن في رحمة خاصة بقى في قلب النبي اللي هي إيه؟ قال جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم. في حاجة بقى خاصة كده لأهل الإيمان، رحمة النبي عليه السلام للدنيا كلها، لكن في رحمة خاصة كده في قلب النبي عليه السلام لأهل الإيمان والإسلام والتوحيد. الله، ربنا يجعلنا منهم يا رب العالمين. شاهد في موضوع أن النبي لما عرف أن في 70,000 هيخشوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، قعد يحسبها كده، 70,000، طب ما ممكن ناس من أمتي تتحرم، وليه يكونوا 70,000؟ ليه ما يكونوش 1,000,000 ولا 1,000,000 ولا 10,000,000؟ وطبعا كانوا ما يعرفوش لغة المليون، كانوا يتكلموا على المليون بأنه 1,000,000. فقال طب ليه ما يكونش أكتر من كده؟ ولذلك ورد روايتان عند الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح. اسمع الروايتين بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم سألت رب الشفاعة فأعطاني 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، اللي هم دول 70,000. قال فاستزدت ربي، أي طلبت المزيد من ربي سبحانه وتعالى، فأعطاني مع كل واحد 70,000. الله أكبر، مع كل واحد إيه؟ 70,000، يعني 70,000 في 70,000 شو بيطلع بقى كام؟ طيب الرواية الثانية بقى عند أحمد أيضا بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 تضيء وجوههم كالقمر ليلة البدر. قال فاستزدت ربي فزادني، اسمع الرواية بقى الجميلة دي، فزادني مع كل 70,003 حثيات من حثيات ربي 3 قبضات من قبضات الرحمن سبحانه وتعالى. قال جل وعلا، اسمع بقى، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. 3 قبضات الله عز وجل يقبضها من هؤلاء الناس فيدخلهم الجنة بغير حساب ولا عذاب، لأن لو كان 70,000 بس كانوا خلصوا في الصحابة، إنما 3 قبضات تشمل بقى صحابة وتابعين وتابع التابعين، وعلى وعسى تكون إحنا منهم إن شاء الله تعالى. نكمل هدايا النبي صلى الله عليه وسلم لعكاشة بن محصن، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل مع هدايا النبي صلى الله عليه وسلم، وبنتكلم النهاردة عن هدية النبي صلى الله عليه وسلم لعكاشة ابن محصن رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. قلنا إن هو الوحيد الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا في كتير جدا طبعا، لأن هم يعني أعداد لا تخطر على قلب بشر، 3 حثيات من حثيات ربي، ده غير 70,000 بفضل الله سبحانه وتعالى. فالنبي أخبر أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. الله أكبر. يجي كده، عارف حضرتك، فترة القبر تمر على المؤمن كصلاة ظهر أو كصلاة عصر، ربع ساعة مثلا يعني، ويوم القيامة يمر على المؤمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما بين صلاتي الظهر إلى العصر، يعني قول 3 ساعات وربع، يبقى 3 ساعات وربع، ويلاقي نفسه داخل الجنة مفيش لا حساب ولا عذاب، لأنه هو فترة الوقوف مثلا نقول 3 أو فترة يوم القيامة 3 ساعات، والقبر ربع ساعة ولا نص ساعة، 3 ساعات ونص مثلا، وبعدين المفروض بقى الوقوف بين يدي الله للحساب. هو بقى يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا يتسئل ولا يتعذب، خلاص داخل الجنة على طول. فعشان كده بقول لك تقدر بفضل الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، وبحسن ظنك بالله واجتهادك في طاعة الله والأخذ بالأسباب، أنك يوم من يوم ما تموت لحد ما تخش الجنة تلاقي نفسك في أحداث لا تتجاوز، وكلها سعادة وكلها نعيم، لا تتجاوز 3 ساعات ونص. وممكن بقى لو ما أنتش عايز، ربنا يعافيك يا رب العالمين، فترة القبر دي لوحدها 1000 سنين، وفترة يوم القيامة 50,000 سنة، وما بعدها كان أشد. فإحنا بنقول يا جماعة نسهل على نفسنا ونحاول بقى نجتهد، والدنيا كلها ساعات وهتعدي، الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. ومش معنى كده يا شيخ محمود ان احنا بقى هنسيب الدنيا بقى ونتدروش ونفشل، ابدا. عايزك تكون انجح واحد واغنى واحد، يكون عندك كل الخير اللي في الدنيا وتتمتع بيه في الحلال، لكن لا تنسى فرض الله ولا تنسى فضل الله سبحانه وتعالى. اشكر ربنا واستعمل المال في طاعة ربنا، نعم المال الصالح للرجل الصالح. طيب ممكن واحد يسألني سؤال، طيب يعني عكاشة بن محصن يخش الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومعه 70,000 ومعهم كمان 3 حثيات من حثيات ربي سبحانه وتعالى، 3 قبضات من قبضات الرحمن سبحانه وتعالى، طيب وإيه المشكلة يعني يا شيخ محمود؟ يعني أنت عمال بتكلمني النهاردة عن إن يخش الجنة بغير حساب ولا عذاب، طب إيه المشكلة؟ ما تحاسب وخش الجنة، إيه المشكلة؟ أقول لك المشكلة وضحها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لأمنا عائشة في الحديث الذي رواه البخاري، قال لها: من نوقش الحساب عذب. وأنا هصور لك صورة بشرية بسيطة جدا، ولله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. تخيل حضرتك لو إني واحد صاحب شركة، وبعدين حضرتك شغال عنده، فسابك شغال عنده 50 سنة، ما فيش مرة حسبك ولا قال لك انت جبت ايه ولا اشتريت ايه ولا عملت ايه، قال لك بس يعني احتفظ بالحسابات والفواتير والكمبيالات والداخل والوارد وكام ده كله خليهم عندك. وجالك بعد 50 سنة قال لك انا ما حسبتكش ال50 سنة اللي فاتت دي، صح كده؟ فقلت له اه. وانت ساعتها بقى عندك 70 سنة، قال لك تعالى بقى يا حبيبي اقفل باب الشركة وقفلي شغل الشركة خالص لمدة شهر كامل، هقعد معاك هنا ليل ونهار نتحاسب عن كل صغيرة وكبيرة وكل واردة وكل خارجة من الشركة دي، وتقول لي صرفت في ايه وجبت منين. بالله عليك ما يبقاش عذاب؟ ده يبقى قمة العذاب. خبر ابيض بقى، انت جاي تحاسبني على 50 سنة عدت؟ طب انا هعملها ازاي؟ انا مش فاكر، واخد بالك؟ آه. ووضع الكتاب فطر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فربنا بيقول لهم: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ونضع الموازين. سبحان الله، يعني الموازين يوم القيامة توضع للعباد ويوزن العمل ويوزن صاحب العمل نفسه وتوزن الصحائف وتوزن مثاقيل الذرات من العمل سواء كان صالحا أو طالحا. خد بالك ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. خبر أبيض، وإن كان مثقال ذرة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين سبحانه وتعالى. عشان كده بقول لكم يا جماعة خدوا بالكم، خذوا بالكم، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وبرضو لا تحقرن من السيئات شيئا، ده مفهوم الحديث مش منطوقه. خد بالك يعني ما تحتقرش العمل الصالح ولا تحتقر، لأن النبي قال كده، قال كما في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح: إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بأرض وادي فأرادوا أن ينضجوا طعامهم، فجاء هذا بعود وجاء هذا بعود فأوقدوا نارا فإيه فأنضجوا طعامهم. وإن مثل محقرات الذنوب متى اجتمعنا على العبد يهلكنا. ذنب للقلب وما تبش، نكت في قلبه نكتة سوداء، وذنب تاني وذنب تالت، في الآخر خالص القلب يسود. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ربنا يعافينا وعافيكم يا رب من ران القلوب. عشان كده التوبة واجبة في التوبة واللحظة على الفور، كما قال عامة العلماء، بل قال كل العلماء وأجمعوا على ذلك، على أن التوبة واجبة في كل زمان ومكان، وأن أنت الواجب أنت تسرع إلى التوبة. واحد يقول ويعني لما تحاسب، اسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من نوقش الحساب عذب. لو ربنا هينقشك على حسابك واحدة واحدة، تعالى كده من ساعة ما بلغت سن 13 14 15 في الوقت اللي انت بلغت فيه حتى ما تموت 60 70 سنة، خد بالك، وفي كل لحظة بصيت وعملت كذا، قلت كذا، عملت كذا، سويت كذا في اللحظة الفلانية، في الدقيقة دي، وبعد دقيقة، وبعد لحظة، وبعد دقيقة، يا خبر أبيض، ده لو خلصت يوم واحد ده عذاب. فتخيل بقى يوم، بقى في شهر، في سنة، في 60 سنة وانت واقف بين يدي الله وبيحاسبك على كل صغيرة وكبيرة، خبر أبيض، عذاب. عشان كده كان دعاء ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا رب أعفو. طب إيه فايدة العفو؟ المغفرة، هيبقى الذنب مكتوب في الصحيفة ومكتوب جنبه إن ربنا غفر لك، لكن العفو إن ربنا يأمر الملائكة تشلك الذنب من أصل الصحيفة فلا يعاتبك ولا يحاسبك ولا يعاقبك. الله أكبر، يا رب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إذن من نوقش الحساب عذب، في رواية الطبراني في الكبير بسند صحيح: من نوقش المحاسبة هلك. يبقى عذاب وهلاك، لأن أنت لما تتخيل أن ربنا يعدد عليك ذنوبك وآثامك شيء عظيم جدا وشيء كبير جدا. طيب يا ترى عكاشة بن محصن قدم إيه لخدمة هذا الدين العظيم عشان يفوز بهذه الهدية العظيمة أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ أول حاجة، كان من السابقين إلى الإسلام، كان من الناس اللي سبقوا في دخول الإسلام. الحاجة الثانية، كان من الفائزين بلقب المهاجرين من مكة إلى المدينة، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فترك الديار وترك الأموال وترك كل شيء من أجل أن يكون من المهاجرين. وقلت لحضركم قبل كده أن ربنا قرن ما بين الخروج من الديار وما بين القتل، ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. يبقى إذن القرن ما بين القتل والخروج من الديار، كأنه بيقول لك أن خروج الإنسان من وطنه، إخراجه من وطنه يساوي القتل. يا الله، فدول تركوا كل شيء عشان يفوزوا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. رقم ثلاثة، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم استعمل عكاشة بن محصن على أميرا على سرية اسمها سرية الغمر، وفي السرية دي غنم 200 بعير وساقها إلى المدينة كغنيمة للمسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم أربعة، أن عكاشة بن محصن شهد مع النبي كل الغزوات، لم يعتذر ولم يتأخر ولم يتلك أبدا عن حضور أي مشهد وأي غزوة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. رقم خمسة، إن عكاشة بن محصن كان من ضمن الناس اللي حاربوا المرتدين بعد وفاة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، خرج في حرب المرتدين بالسيف الذي أخذه من يد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. في غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه سيفا هدية من النبي صلى الله عليه وسلم لعكاشة بن محصن، احتفظ بالسيف ده وفضل معاه السيف ده لحد ما كان بيشهد بيه كل المشاهد. وفي يوم حرب المرتدين خرج عكاشة بن محصن ومعه السيف الذي أخذه هدية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاتل طليحة ابن خويلد. طليحة ابن خويلد ده كان حكايته عجيبة جدا. هو أسلم، وبعد ما أسلم ارتد، وبعد ما ارتد وقاتل المسلمين وحصل ما بينهم مقتل عظيمة جدا، عاد مرة أخرى إلى الإسلام وأسلم وحسن إسلامه وحسنت توبته، ومات بعد ذلك مات على الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. المهم إن عكاشة بن محصن حارب طليحة ابن خويلد ومن معه من المرتدين، ونال الشهادة عكاشة ابن محصن في حروب الردة بعد أن قتله طليحة ابن خويلد. هذا ما قدمه عكاشة بن محصن لخدمة دين الله سبحانه وتعالى ولخدمة الإسلام، وهذه الهدية العظيمة التي فاز بها عكاشة بن محصن. يا رب يرزقنا وإياكم الهدية ديت، إن إحنا نيجي يوم الأيام يا رب يا رب يا رب بحسن ظننا بك يا رب. إحنا ما عندناش حسن ظن بأعمالنا، أعمالنا بسيطة وقليلة، لكن عندنا حسن ظن في رحمتك يا رب العالمين، إنك تدخلنا يوم الأيام الجنة بغير حساب ولا عذاب. لكن في المقابل ماذا قدمت لخدمة دين الله، وماذا قدمت لخدمة دين الله عشان نيجي يوم القيامة نشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.